بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فيرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 6 خاء على 249. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله تعالى يذكر عباده نعمه عليهم وفضله وإحسانه، ليكون ذلك سببا لشكرهم لنعمة الله وقيامهم بحق الله. فإن من عرف النعم على الحقيقة وعرف المنعم بها والمتفضل بها دعاه ذلك إلى شكرها والقيام بحق من تفضل بها وأنعم بها. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها المسلمون، فمعرفة النعم تدعو العباد إلى الشكر، والقيام بحق هذه النعم بأن يستعين بها العباد على طاعة الله وعلى ما يقربهم إلى الله جلبا. أيها المسلمون، في كتاب الله تعالى آيات يذكر الله بها العباد هذه النعم. قال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. لقد كان العرب قبل الإسلام يعيش الكثير منهم دائما في خوف وقلق، يسبي بعضهم بعضا، ويقهر غنيهم فقيرا، ويقهر قويهم ضعيفهم، ويتسلط غنيهم على فقيرهم، فكانوا دائما تنزل بهم الحوادث يعيشون في قلق وشقاء وعناء. وكان سكان بيت الله الحرام في امان واطمئنان، لا يمسهم احد بسوء. تحترمهم العرب لاجل مكانه بيت الله الحرام، فسكان الحرم كانوا في امن وامان، لا يتعرض لهم احد بسوء. ولذا ذكرهم الله بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم هذه النعمة العظيمة، ليكون ذلك سببا لاستجابتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا؟ أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ فهو يذكرهم ما كانوا فيه من امن واستقرار، وان من سواهم يتخطفهم الناس ويقهر بعضهم بعضا ويعدو بعضهم على بعض. وذكرهم ان الحرم امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من الله فضلا واحسانا. ايها المسلمون، ويقول الله جل جلاله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فذكرهم نعمتين عظيمتين، نعمة الأمن ونعمة توفر المعيشة. نعمة الأمن آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع، فذكرهم هاتين النعمتين نعمة الأمن والرزق. فما اجتمعتا لأمة ولأي مجتمع إلا صاروا في سعادة، الأمن مع النعمة. فإن نعمة الأمن ونعمة توفر المعيشة وحصولها تلك هاتان نعمتان عظيمتان، تحت نعمتان عظيمتان، واجب على العباد شكر الله على حصولهما وعلى وجودهما. ايها المسلمون، ايها المسلمون، تسمعون في هذه الايام ما حل بالكثير من دول العالم، إما من كوارث، ما حل بهم من مجاعة، ما نزل بهم من خوف واضطراب وانكسار وفتن عظيمة لا يعلمها إلا الله. أمة نزلت بها المجاعة الشديدة حتى صاروا مضرب مثل فيما حل بهم من جوع ونقص للمواد، حتى اكلوا كل شيء وبحثوا عن الطعام فلم يجدوه. وامم وشعوب البسوا فتنة فيما بينهم، فصار بعضهم يقتل بعضا ويسلب بعضهم بعضا ويقهر بعضهم بعضا. وامم نزلت بها كوارث وبلايا والعياذ بالله. كل هذه الامور تذكرنا نعم الله علينا وتعرفنا بما نحن فيه من نعمة الامن ورغد العيش والاستقرار والطمأنينة. فيا لها من نعمة ويا له من فضل لو عقل الناس ذلك وتدبروا هذه النعم وعرفوا قدرها وعرفوا فضلها وشكروا الله عليها وعلموا حقا انها من الله فضلا ونعما، ليبلونا هل نكون من الشاكرين القائمين بحق هذه النعمة ام نكون من العاشرين البطرين والعياذ بالله. فإن المؤمن كلما ازدادت النعم عنده ازداد شكرا لله وعرف حق الله عليه، وتذكر قول سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. أيها المسلمون، هذه النعمة نعمة الإسلام قبل كل شيء، ثم نعمة الأمن وتوفر أسباب الغرب هي نعم لا بد لنا من شكرها لنعرف حقا نعرف هذه النعم على الحقيقة، ونعرف فضل المنعم بها هو ربنا جل وعلا، فنشكره ونثني عليه بالأقوال والأعمال بأن نستعملها في طاعة الله ونستعين بها على ما يقربنا إلى الله، ونعلم أنها من ربنا فضلا وإحسانا. أيها المسلمون، إن بعض العالم الإسلامي ما حل به من مصائب وما نزل به من كوارث إنما أسباب ذلك فقدان الإيمان وعدم تحكيم شرع الله، ثم ما أصيبوا به من اختلاف الكلمة وتفرق القلوب وعدم تقدير المصالح، حتى سعى بعضهم لقتل البعض وهلك بعضهم بعضا، فضاعت مصالحهم وضاعت خيراتهم، وأصبحوا والعياذ بالله قد تمزقوا وتفرقوا وتشتتوا وضاعت الخيرات والمصالح. لماذا؟ لأي سبب ولأي مصلحة؟ إنما السبب في ذلك عدم تقدير المصالح وعدم رعاية المصالح، وإنما أمم يسعى بعضهم لتحقيق مصالح ذاتية، ولو أدى ذلك إلى ذهاب الشعوب وفقدانها الخيرات، فقتل بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا وأصبحوا شيعا، كل ينتصر لحزبه ولفئته وقبيلته، فيقتل بعضهم بعضا، وفقدوا عملهم وفقدوا استقرارهم، وكل واحد من هؤلاء يظن أنه يحقق المصلحة للآخرين ويسعى في تحقيق المصالح، ولهذا والعياذ بالله سلط بعضهم على بعض. إن كل هذه الثورات وكل هذه الانقلابات والانقسامات إنما هي ضرر على الأمة في حاضرها ومستقبلها، ضرر ومصيبة على الأمة. إن هذه الأمور إنما تحدث على أيدي من لا دين له ولا أمانة ولا فهم له ولا إدراك ولا معرفة بتفريق بين المصالح والمفاسد، ولهذا والعياذ بالله تنقل الأخبار ما بينهم من بجاعة وما عندهم من خوف واضطراب وما حل بهم من المصائب، كل ذلك والعياذ بالله لأن الإيمان فقد، ولأن تحقيق المصلحة والسعي للمصلحة العامة غير موجود، إنما هي مصالح ذاتية مصالح شخصية، كل يسعى لتحقيق مصلحة نفسه ولو أدى ذلك إلى ذهاب الخير وإلى فقدان الشعوب خيراتها ومصالحها. أيها المسلمون، إن معرفة هذه النعمة تتطلب منا شكر الله عليها في كل لحظة من لحظاتنا، أن نشكر الله على نعمه التي تفضل بها علينا من نعمة الإسلام قبل كل شيء وتحكيم شرع الله، ثم ما نحن به من أمن واستقرار واجتماع الكلمة وتآلف القلوب، وما تبع ذلك من حصول الخيرات ووفور النعم، كل هذه أمور تحتاج منا إلى أن نعرف قدرها. فإذا عرفنا النعم على الحقيقة وعرفنا من تفضل بها وأنعم بها، دعانا ذلك إلى أن نشكره تعالى ونثني عليه بما هو أهله، فهو المنعم المتفضل، كلما شكره العباد وأثنوا عليه فإنه يزيدهم من خيره وفضله، وإن تعذر العباد إذا عرفوا نعم الله وشكروه عليها وطابوا بما أوجب عليهم وعبدوا الله على علم وبصيرة صارت النعم في حقهم نعما على الحقيقة. وإن اغتروا بها وانغمسوا بالشهوات والملذات ونسوا من أنعم بها ونسبوها إلى أنفسهم وقوتهم وحولهم فإنهم في ذلك قد كفروا هذه النعمة. فهي نعم تفضل الله بها وأحسن بها إلينا فله الفضل والمنة والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه جل ربا وتقدس إله ومعبودا. فاشكروا الله على نعمته التي أنعم بها عليكم واعرفوا لهذه النعم فضلها واعرفوا لها حقها واشكروا من تفضل بها وأعطاها ومنعها وهو ربنا تعالى وتقدس. ارفعوا أنفسكم بالضراعة إلى الله في كل صباح ومساء في كل آن وحين تشكروا له على نعمته وتسألوا له أن يحفظ عليكم نعمه وأن يجعلها أولا لكم على ما يقربكم إليه زلفى. واسألوا الله أن يجمع قلوبكم على الحق وأن يوحد كلمتكم وأن يصلح ولاة أمرنا ويرزقهم الاستقامة على الخير وأن يحفظ هذه النعمة من الزوال. ربي إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجعة نقمتك ومن سائر سخطك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه العظيمة. اشكروه بقلوبكم واشكروه بألسنتكم واشكروه بجوارحكم فاستعينوا بنعمه على طاعته. استعينوا بنعمه على طاعته ولا تكون النعم سببا لنسيانكم ربكم. لا تكن سببا لنسيانكم ربكم وتكاسلكم عن طاعته. واحذروا من قوله تعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. فإن بطر النعمة وعدم شكرها والقيام بحقها سبب لزوالها والعياذ بالله. وشكر الله عليها والمحافظة عليها وعدم الإسراف فيها سبب لبقائها. فاشكروا الله على نعمته واحفظوا هذه النعم بشكر الله واستعمالها في طاعة الله وتجنبوا السرف والتبذير فيها وتقربوا إلى الله بصالح العمل. واشكره تعالى واثنوا عليه فهو أهل الثناء والمجد. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. تذكروا نعم الله عليكم وانظروا غيركم من أناس في قلق وفي خوف وفي جوع وفي تفرق وأنتم في نعمة وأمن ورغد من العيش. فاشكروا الله على هذه النعمة واسألوا الله أن يديمها عليكم

نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله حق التقوى. عباد الله، كل فرد منا فهو مؤتمن ومسؤول عن تلكم الأمانة التي اؤتمن عليها، والله تعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، عرض على عرض إلزام ولكن عرض تخييل، فأبين أن يحملنها لا معصية لله ولكن خوفا من عدم القيام بحق تلكم الأمانة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أيها المسلم، ما منا من أحد إلا وهو مؤتمن، وهذه الأمانة شاملة لما اؤتمن عليه العبد فيما بينه وبين الله من الحقوق والواجبات، وفيما بينه وبين عباد الله، وفيما بينه وبين نفسه. فالله تعالى قد ائتمن العباد على واجبات طالبهم بأدائها، وعلى منهيات طالبهم بتركها. فأعظم أمانة ما ائتمن الله عليه العبد من إخلاص الدين له، من عبادته وحده لا شريك له. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قالوا بلى شهدنا. فتوحيد الله وإفراده بالعبادة أعظم الأمانة. ألم أعاد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. والعبد مؤتمن على طهارته، فهو مؤتمن على وضوئه لصلاته. هل يسبغ الوضوء ويقوم بحق الوضوء أن يضيع تلك الأمانة ويخل بوضوئه؟ رأى صلى الله عليه وسلم قوما تلوح أعقابهم لم يصبها الماء، فنادى بصوته: ويل للأعقاب من النار. ولما رأى رجلا في قدمه لمعة لم يصبها الماء قال: ارجع فأحسن وضوءك. وما اؤتمن العبد بمثل ما اؤتمن عليه من غسل الجنابة فهو أمانة عنده. الصلوات الخمس اؤتمن العبد عليها، هل يؤديها كاملة الأركان والواجبات أم يؤديها ناقصة؟ هل يطمئن في ركوعها وسجودها؟ هل يبتعد عن مسابقة الإمام فيها؟ هل يؤدي الأذكار الواجبة على وجه المطلوب أم لا؟ مؤتمن على زكاة ماله، هل أحصى جميع المال؟ هل أدى الزكاة؟ هل أدى الزكاة حقيقة؟ أم نقص زكاته وطفف فيها؟ هو مؤتمن على صيامه، فصومه سر بينه وبين الله لا يعلمه إلا الله. مؤتمن على حجه، مؤتمن على جميع فرائض الإسلام وواجبات الإيمان، وإنه مؤتمن فيما بينه وبين عباد الله، فهو مؤتمن على بيعه. هل هو يغش في بيعه أم هو ملتزم للصدق والأمانة في تعامله؟ هل هو يخفي العيوب في السلع وهو يعلمها، أو يحلب على خلوها من العيوب وبها عيب قد كتمه ودلسه، أو يخبره أنه اشترى بثمن والواقع خلاف ذلك؟ فمن غشنا فليس منا، إنه مؤتمن. هل يقوم الورثة بتنفيذ الوصية على الوجه المرضي الذي نص عليه الموصي، أم يخونون أمانتهم ويخفون كثيرا منها؟ أرباب الأوقاف مؤتمنون على ما هو بيدهم، هل يقومون بالواجب أم لا؟ العبد مؤتمن على أولاده في تربيتهم وتوجيههم، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إنه مؤتم على بناته، هل يقتروا الأكفاء من الرجال أم لا يبالي بذلك؟ وهل إذا تقدم وكف بدل وخلق يقبله أم يرفضه لمصالح مادية؟ إنه مؤمن زوجته أمانة في عنقه مسؤول عنها يوم القيامة، مؤتمن عليها في توجيهها وحثها على الخير والقيام بحقها من النفقة والكسوة والعدل فيما بينه والعدل بين أزواج زوجاته، إن كان ذو زوجات متعددات فيعدل بينهن عدلا على المجروحين في الأمور الظاهرة من الكسوة والنفقة والمبيت وغير ذلك. إن الأبناء مؤتمنون على الآباء والأمهات عند كبرهم، عند كبر الآباء، عند كبر الأب أو الأم، هل الأبناء يؤدون تلك الأمانة فيبغون بالأب وبالأم، لا سيما عند الكبر وضعف القوة وعدم الحيلة؟ إن الشاهد مؤتمن على شهادته، هل يشهد بالحقيقة أم تكون شهادته زورا وبهتانا؟ إن المحامين مؤتمنون على ما وكلوا عليه، هل تكون تلك المحاماة محاماة صادقة يقصد بها نصر الحق وإعطاء كل حق حقه، أم هي محاماة جائرة يتوصل المحامون بها إلى نيل الأراضي الدنيا، وإن كذبوا وزوروا فأضروا بالمسلمين؟ إنهم مؤتمنون على ما عهد إليهم من وكالات في المحاماة والمدافعة، فإن يكونوا أمنا اتقوا الله وأدوا كل ذي حق حقه، وإن يكونوا خائنين حاولوا أن يأخذوا الأمال ومهما تكون النتيجة دون مبالاة بأيمان فاجرة وشهادات كاذبة. إن كل مسؤول فهو مؤتمن على مسؤوليته ضعفت تلك المسؤولية عن عظمت. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الموضع في وظيفته مؤتمن على ما أهد إليه من عمل. هل ينجز ذلك العمل؟ هل يحافظ على أوقات الدوام على الوجه المطلوب؟ هل يؤدي العمل بنفس طيبة؟ أم يكون أداؤه العمل على كسل وعدم مبالاة؟ كل مسؤول في دائرة فهو مؤتمن عليها وعلى من تحت يده من موظفين وعلى ما أهد إليه من مسؤولية. فالله سائله عن ذلك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. رجال الصحابة والإعلام هم مؤتمنون، فإن أمانة الكلمة عظيمة. هل يكتب الكاتب حقا ينبع الإسلام والمسلمين أم كتابة ضارة تسيء الأمة؟ فهو مؤتمن على ما يكتب وعلى ما ينشر. المستشار مؤتمن على ما استشير فيه فيؤدي الصدق فيما استشير فيه. مؤتمن على السر الذي أوشي إليه فلا يفشي سر من استشاره وأودعه السر، بل يخفي ذلك. فالأمانة كلمة عامة للحقوق بين العبد وبين ربه وفيما بينه وبين عباد الله. وإنه مؤتمن فيما بينه وبين نفسه، فنفسه هو مسؤول عنها. هل يسعى في خلاصها وفكاكها أم يسعى في إذلالها وإهانتها؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي الحديث كلكم يسعى فبائر كلكم يغدو. وفي الحديث كلكم يغدو فبائع النفس كمعتقها او موبقها. ان كل مسلم ائتمن على اي امر ما من امور الامة فهو مسؤول عن تلك الامانة. ان ائتمن على تنفيذ مشاريع فهو مسؤول عما ائتمن عليه. انفذ ذلك الامر على الوجه المرضي ام لا؟ ان الطبيب مسؤول في طبه وفيما يعالج المرضى ويقدم علاجه. أيكون صادقا في ذلك أم لا؟ المهم أن الأمانة مسؤولية كبيرة، وإنها لعلامة الإيمان، وإن أداءها لدليل على الإيمان الصادق. إنه لا إيمان لمن لا أمانة له. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن جوارح العبد أمانة في عنقه: سمعه، بصره، لسانه، جواب سائر جوارحه. فمؤتمن على السمع فلا يصغي إلى الباطل ولا إلى سماع من لا خير ما لا كلام لا خير فيه، ولا على سماع ما يتحدث به الناس مما يحب من أمورهم الخاصة التي لا يحبون ان يسمعها غيرهم. ولسانه مسؤول عنه، اينطق بحق ام بباطل؟ هل يقول حقا ويصلح بين اثنين ويذكر الله ويقول الخير